يقول ذهبت الحج يوم الثامن من ذي الحجة، فهل أذهب لمكة ولا لطواف القدوم أم إلى منى؟ لو ذهبت طواف إلى الكعبة وطوف طواف القدوم سنة، فلو طفت وسعيت وأنت مفرد أو قارن يسقط عنك سعي الحج. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي؟ يعني معناه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت متمتعا. يقول من كان من أهل المدينة يكون عليه طواف وداع، كل من أتى إلى مكة فعليه وداع سوى أهل مكة، يعني مثل أهل جدة عليهم طواف الوداع، فلا ينفر أحد من المسجد الحرام حتى يطوف طواف الوداع. فمن أتى إلى المسجد الحرام وغادر من مكة عليه طواف الوداع. يقول متى يكون الذهاب الملتزم دا عند بعد الطواف من قبل الطواف؟ الأمر واسع، ملتزم مثل ما أخبرناكم ما ثبت في عن المسلم، لكن لو شخص في لحظة ذهب ولا يلزم أن يكون معتمرا أو حاجا، لو مثل هذه الأيام يذهب الشخص إلى ذلك المكان ودعا يرجى أن يستجاب فيه الدعاء لقول ابن عباس. يقول هل بإمكان الحاج أن يسافر مباشرة من منى من دون طواف الوداع إذا لم يذهب إلى مكة؟ أما إذا ذهب إلى مكة لا يلزم طواف الوداع، ونص على هذا أهل العلم. يقول طواف الوداع ركن واجب، يأتي من واجبات. يقول هل طواف الوداع يلزم المعتمر؟ بالنسبة للمعتمر سنة، وللحج واجب من واجبات، ويأتي إن شاء الله. يقول هل يجوز الحاج ما يتخذ مال الحجامة؟ إيه ما في بس، المسلم أعطى الحجام أجرته وقال عن كسب الحجام بأنه كسب خبيث، لكن يعطى يعني رديء، يعني مهنة رديئة، لكن المال في حقه مباح. يقول ما الدليل على من ترك طواف الوداع وخرج من مكة أن يرجع؟ لأنه ترك نسك من الإنساك. المسلم يقول لا ينفرن أحد من البيت حتى يكون آخر، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر أهل البيت الطواف، فذهب ولم يؤدي كل المناسك الحج، فإذا كان قريب نقول هرجع وأكمل مناسك الحج، إذا ابتعد يلزمه دم. يقول هل يجوز الحاج الذي جاء من بلد بعيد مسافر يجد رسالته ولم يطوف طواف الوداع ثم رجع إلى مكة طاف الوداع وعاد إلى بلده؟ لا، ما يخرج من مكة حتى يوادع. يقول من كان يمشي على طريق الخروج من منى فمن أجل بعد غربت عليه الشمس فما الحكم؟ مثل ما أخبرناكم إذا تأهب وجهز أمتعته في السيارة فإنه يعتبر متعجلا. يقول رجل قام في مكة في غير الحج وأراد السفر هل يطوف الوداع منه في مشاع الحج فقط؟ لا، في الحج حتى في العمرة سنة. يقول ما المقصود بطواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج، مثل ما خبرناك ويسمى طواف الصدر ويسمى طواف النساء. يقول أثبت في السنة الحث عن صلاة ركعتين في مسجد الخيف؟ لا ما ورد. كان مسلم في منى يصلي قصرا من غير جمع الفريضة فقط. يقول من ترك طواف الوداع بغير السبب هل يأثم؟ نعم، لأن شعيرة من شعائر الحج نسك من المناسك، ومن لم يؤده يجبر ذلك النقص بدم. يقول الدعاء عند الملتزم يكون في الحج فقط أم يجوز في العمرة في أي وقت؟ مثل ما أخبرناكم في أي وقت، لو شخص الآن ذهب والتزم ودعا دون طواف دون عمرة يذهب فقط البيت ويلصق ما في بس. يقول هل الليلة تبدأ من المغرب أو العشاء؟ الليل دائما يبدأ من الغروب والنهار يبدأ من طلوع الشمس. الله يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا الوقت يوم ليلة. يقول هل إذا ذهب من منى إلى بلده عليه شيء وهو متعمد؟ مثل ما أخبرناكم إذا فارق من غير مكة ما يلزمه وداع. يقول هل يجوز من حدثت له كرامة تكلم بها من باب التحدث بالنعمة؟ مثل ما أخبرناكم ما يتوسع فيها، يعني شخص لو سلك طريق ما وجد فيه صعوبة قال هذه كرامة؟ لا، هنا طريق وهنا طريق، مفتوح هذا الطريق، ما نقول كرم، هذا ليس خارق العادة، الطريق هذا مفتوح وهذا الطريق مفتوح. خارق العادة مثل شخص انقطعت به الوسائل وهو في الصحراء، انتهى البنزين من السيارة، ثم بأمر الله صارت السيارة بدون بنزين، وهذه كرامة، ذلك رجل ولي وصالح، يعني شيء فارق العادة. يقول كيف يتم معرفة أن الشخص يتعامل بالسحر؟ إذا كم من أولياء الشيطان فيكون أنواع السحر. يقول حكيت بعض الخوارق عن بعض المبتدع في الجهاد ضد الكفار، فكيف تخريج هذا؟ ثم أخبرك ما يتوسع في هذا الباب، وإنما الأمر الخارق للعادة. يقول هناك أطفال لديهم قدرة على الحفظ بطريقة غير عادية، كان يتعلم 5 لغات وهو بن 3 سنين، فهل هذه كرامة مع أنه تحدث لأبناء الكفار؟ لا، هي كرامة. لما هي كرامة؟ لابد يكون ولي تقي. يقول ما معنى هذه العبارة فراسة المؤمن لا تختلي؟ يعني في الغالب أنه يصيب، يعني ما يتخمنه يقع أو ما يظنه يقع. يقول كيف تكون دعوته ونصح من الحق بعض الكرامات بأولياء الله؟ إيش أعلم لهم أو كان من أسباب سبب في عبادتهم فافتخر ما وافتخار بهم. لكن إذا كان قصده أن الشخص إذا وقعت له كرامة أو كرامتين أنه إذا مات يعبد من دون الله، لا، هذا ما سار عليه أهل القبور، سار عليه القبوريون، فكل من رأوا عليه شيء أمر خارق للعادة عبدوه من دون الله، مثل ما ظنوا في عبد القادر الجيلاني، مثل ما ظنوا في البدوي لما بعد صلاة الجمعة لما صلى المصلون قام أمامهم وأخرج عورته وتبول على المصلين، قال ما فعل ذلك إلا أنه ولي جمعة في مسجد وعلى المصلين الأولي، فعبدوه من دون الله. فتوسع في هذا الباب القبريون، فالشخص يصير في الوسط، إذا كان ولي وأمر خارق لابد خارق العادة، نقول الله أعطاه هذه النعمة ابتلاء له وتمحيص، ولا يدل على أنه هو أفضل الحاضرين، فقد يكون من أقلهم. يقول هل كرامة تحتاج إلى طريق الأسباب؟ الشخص يطيع ربه ولا يجعل همه الكرامة، الكرامة هي في دخول الجنة، ادخلوها بسلام آمنين، ما يجعل هم الإنسان كرامة لا. فكثير من الصحابة ما أخبرناكم، بل جل الصحابة لم تقع على أيديهم كرامات. يقول هل حدث من الكرامات وكذلك المنام إذا نام وقع، هل هذا من الكرامات؟ مثل ما أخبرنا كل الناس ينامون، كل الناس يرون في المنام، وإنما أمر خارق للعادة.